الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ما زال الكلام والحديث موصولا في حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وما زلنا في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان: أن تؤمن بالله، ودي خلصناها، وملائكته خلصناها، وكتبه خلصناها، ورسله أفدنا الكلام مرة سابقة في الكلام عن الإيمان بالرسل. وقلنا أن الرسل والأنبياء أرسلهم الله عز وجل إلى البشر، وأن أول الرسل كان نوح عليه السلام، أن الشرك أول ما دب في أهل الأرض كان في زمان نوح، وأن بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. ثم تكلمنا أن أفضل الرسل هم من أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. من هم أولو العزم من الرسل؟ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقلنا أن أفضلهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما صح في الحديث قول النبي: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الثاني في أفضلية النبوة هو نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو يلي مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. هيجي الكلام على الخلة، وأن الخلة هي شدة المحبة، وأن معنى أن ربنا اتخذ إبراهيم خليل أن محبة الله في قلب إبراهيم تخللت منه إلى سويداء القلب وصارت في العروق، وأن محبة الله عز وجل في قلب إبراهيم أعلى من كل محبة، حتى من محبة الولد الذي انتظره إبراهيم 10 سنين. وحيجي بيان القصة، بيقول: الذي ابتلاه الله تعالى ببلية لا يصبر عليها إلا أولو العزم. قصة ابتلاء إبراهيم عليه السلام، طبعا إبراهيم ابتلي بلاءات كثيرة. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. على إحدى التفسيرات، وإن كان المشهور أنها سنن الفطرة، لكن على إحدى التفسيرات أن الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم هي كل المحن والامتحانات والاختبارات التي تعرض لها إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. نجح في كل امتحانات، عدى كل الاختبارات، ثبته الله عز وجل في كل الفتن، حتى وهو في قلب النار، وينزل إليه جبريل ويقول: لا حاجة لي فيك، أما إليك فلا. قصة ابتلائه عليه السلام بابنه أنه أتاه على كبر، ومعلوم أنه إذا أتى الفريد الوحيد، هو سيدنا إبراهيم، يعني كان فريد وحيد، ما فيش غيره، ليس له أولاد عليه السلام، ابن على كبر يكون في قلب أبيه في غاية المحبة. عارفين اللي قاعد استنى فترة طويلة الولد، لما يأتيه الولد قد يشغله عن نفسه فعلا، ومحبة الولد مركبة في الأب والأم طبيعة، ودي من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا أنه عطف عليك أبك وأمك، ولولا ذلك لهلكت. فيكون في قلب أبيه في غاية المحبة، فلما بلغ معه السعي، فلم يكن طفلا لا يهتم به، ولم يكن كبيرا انفرد بنفسه، بل بلغ السعي. يعني وقت الامتحان، وقت الاختبار في إسماعيل، نزل على إبراهيم في وقت هو في أشد الحب فيه لإسماعيل. الطفل أول ما بتولد بيعيط كتير، مشاكله كتير، فغالبا الأم هي التي تتولى، والأب في الفترة دي لا يكون له إقبال كبير على الولد في الفترة دي، لسه صغير، لسه بيعيط، لسه كل شوية غيار، مش قادر يمشي، مش قادر ينزل بيه. وإذا كبر الغلام وشاب وصار يعتمد على نفسه، برضه ما بتبقاش درجة المحبة زي الفترة اللي في النص، اللي هو يبدأ يسعى مع أبيه، يبدأ ينزل معه يصلي، ياخده مع المسجد، ينزله مع السوق، يتمشى بيه. دي أكتر فترة يرتبط فيها الغلام بأبيه والأب بابنه. فربنا سبحانه وتعالى بيبين أن وقت الامتحان والاختبار كان في وقت قاتل، وأن ابتلاء إبراهيم في ابنه نزل في هذا الوقت. قال الله: فلما بلغ معه السعي، يعني بدأ يمشي مع والده، ودي الفترة اللي الأب فيها بقى يحب الابن ويرتبط بيه وينزل بيه ويروح بيه كل حتة. فامتحنه الله عز وجل لما بدأ يمشي معه وتعلق قلبه به تماما، ورأى في المنام أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء وحي. فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. طبعا هو لا يخيره، لكن بيقول له: اعلم أن الله عز وجل أمرني أن أذبحك. ولكن أراد أن يمتحنه، فجاء الابن في غاية ما يكون من الامتثال. تخيل كده أنت أبوك جاي يقول لك أنا ربنا قال لي أذبحك، تخيل الموقف. لكن طبعا إبراهيم نبي، يعني مش أي واحد يحلم أنه ذبح ابنه يروح يذبحه، لا، هذه رؤيا أنبياء، رؤيا الأنبياء حق وحي ربنا أحلب كده، لكن مش رؤانا احنا، رؤانا احنا ليس معناها ذلك طبعا. فقال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. افعل يا تؤمر، يعني يا أبتي اذبحني. ونبهه إلى أنه يفعل ذلك امتثالا لأمر الله، ما قالوش افعل اللي انت عايزه، قال افعل ما تؤمر، يعني الأمر من ربنا لا بإيدك ولا بإيدي. ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فيها عدم تزكية النفس، لم يجزم بأنه من الصابرين بل قال إن شاء الله، يعني إن شاء الله ربنا صبرني، أستعين بالله عز وجل، أصبر بإذن الله. وده الأصل، إن الإنسان لا يزكي نفسه، وإذا اضطر إلى كلام يستثني ويقول إن شاء الله أستعين بالله ربنا يعني، وهكذا. كما قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فاتفق الأب والابن على الاستجابة لأمر الله، قال تعالى فلما أسلم، يعني استسلم لأمر الله عز وجل. وتله أي أبوه للجبين أي على الأرض، يعني حط جبهته جبينه على الأرض عشان هيذبح خلاص. وإنما تله على الجبين دون أن يذبحه مستلقيا لئلا يرى وجه ابنه، والسكين تلوح على رقبته. يعني إبراهيم لا يقوى قلبه أن يرى ابنه وأن يشاهده وأن يأتي عينه في عينه وهو يذبحه، فتله للجبين حتى لا ينظر إلى وجهه. فقد يخفف عن إبراهيم ما يجده من وجده على ابنه. قال تعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. جاء الفرج من الله عز وجل، وفرج الله عن إبراهيم، ونزل كبش من السماء فدى الله به إسماعيل عليه السلام، ونزلت يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ابن القيم بيتكلم عن المعنى ده وبيقول فكل من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. الأصل أن يكون القلب فارغا من غير الله عز وجل، وأن يكون القلب ممتلئا برب العالمين سبحانه وتعالى، وألا تساوي محبة الله في قلب العبد محبة أي شيء. فلما اشتد حب إبراهيم لإسماعيل أراد الله أن يختبره. طيب إسماعيل اللي أنت مستنيه بقالك سنين ده، يا ترى محبة الله في قلبك تفوقه؟ طبعا هو ده الأصل، وده اللي ثبت، وده اللي أثبتته الامتحان والاختبار الذي وقع فيه إبراهيم. فامتحنه الله في أكثر ما يحب في ولده. فهذه المحبة لهذا الابن وهذا الابتلاء وهذا الامتثال التام يدل على أن محبة الله في قلب إبراهيم أعظم من محبة الولد. فكان إبراهيم عليه السلام خليل الله عز وجل، استحق فعلا هذا اللقب. أكبر دليل على أن محبة الله في قلبه لا تساويها محبة حتى ابنه اللي استناه عشرات السنين. ومثال برضو يعقوب عليه السلام لما رزقه الله بيوسف، وكان يحب يوسف حبا شديدا حتى أخواته بيقولوا له أرسله معنا يرتع ويلعب وإن له لحافظون، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أنا بزعل بس ما بيمشي، اثنين وأخاف أن يأكله الذئب. فيقول ابن القيم فلما تعلق قلب يعقوب بيوسف، والله عز وجل غيور يغار على عبده أن يرى في قلبه غيره. والأصل أن يكون القلب لله عز وجل، وإن كانت محبة الولد طبعا محبة من الفطرة، ليس معنى كلامي أن المحبة الفطرية للأب والابن والزوجة والكذا ممنوعة، لا، ده الشريعة أمرت بها وحضت عليه، لكن بشرط ألا تؤدي إلى حرام، ولا تمنع عن واجب، ولا تؤدي إلى شرك، يعني لا تساوي وتناطح محبة الله في القلب. فالله عز وجل غيور يغار على عبده، فلما رأى شدة تعلق يعقوب بيوسف امتحنه في أحب أولاده إليه 40 سنة حتى بيضت عينه من الحزن فهو كذب. الشاهد أن إبراهيم عليه السلام نال الخلة، وهي شدة المحبة وأعظم أنواع المحبة، من وراء امتحانات واختبارات كثيرة، لأن المحبة تخللت مسلك الروح والعروق والعظام والمخ وكل شيء. فقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، دليل على أن إبراهيم أعلى بالنسبة لله، أعلى ما يكون من المحبوب، ففيه إثبات المحبة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب المؤمنين صح، والمؤمنون يحبون الله عز وجل، لكن مرتبة الخلة لم تثبت لأحد من البشر إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله إبراهيم. وقال المحرفون الذين يقولون إن الله لا يحب، فاكرين ما اتكلمنا عن تأويل الصفات، إن في فرق ضالة تؤول الصفات يا إما تنفيها وتعطلها كاملا، يا إما تثبت الاسم وتنفي الصفة، يا إما تؤول المعنى. فأول المحبة بمعنى الرضا أو بمعنى إرادة الخير، فأولوها. وقال واتخذ الله إبراهيم خليلا، مأخوذ من الخلة يعني الافتقار، يعني إبراهيم فقير إلى الله، عايزين ينفوا أن ربنا بيحبه. وهذا من التحريف، فكل إنسان على قولهم يكون خليلا لله، ما كلنا فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يبقى كلنا خليل الرحمن. طب يبقى إيه الميزة بقى لإبراهيم عليه السلام وهو خليل الله؟ لو كلنا خليل الله إيه الميزة اللي تميز بها إبراهيم؟ ولكن نقول أن الخليل هو الذي بلغ غاية المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فأكبر دليل أن أبو بكر أفضل هذه الأمة، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، وما منكم من أحد كانت له يد علي إلا كفأته بها إلا أبو بكر، فقد واساني بماله وأهله وبيته، وكل الخوخات إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه. طيب بقى الشيخ بينبه على نقطة منتشرة عند الناس وهي نقطة خاطئة، أن يقول لك محمد حبيب الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن. هذه الكلمة توهم أن إبراهيم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. الناس فكرة أن المحبة أعلى من الخلة، لا، الخلة هي أعلى أنواع المحبة وأشد أنواع المحبة. فليس من مدح النبي أن نقول محمد حبيب الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن، لا، محمد أيضا خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. فيقول هناك كلمة شائعة عند الناس أن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله وموسى كليم الله. لا شك أن محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله يحبه وأنه يحب الله عز وجل، لكن الوصف الأليق والأعلى والأكمل لجناب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقال أنه هو أيضا خليل الله. وده نص الحديث، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالذين يقولون محمد حبيب الله فقط هضموا حق النبي، فالمحبة أقل من الخلة. ولا نعلم من البشر خليلا لله إلا اثنان، إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. أما المحبة فكثيرة، فربنا يحب المحسنين والمؤمنين والمتقين، صح، وأهل الإسلام داخلين في معنى المحبة. إذا قلنا محمد حبيب الرحمن فقط كلام مظبوط، لكن قلناها مع إبراهيم قد يفهم من السياق أن إبراهيم عليه السلام أفضل محمد السلام، أو يبقى في انتقاص لحق النبي أو هضم لحق النبي. فلما نيجي في حق في وضع المقارنة بس، لما نجتمع في الكلام نقول محمد وإبراهيم وموسى ما يليقش، لا يليق نحن نقول حبيب، نقول خليل، لأن ده هضم حق النبي. لكن أنا بقول محمد حبيب الرحمن ده كلام صح. خامس حاجة من أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر اللي هو يوم القيامة. وسمي آخرا لأنه آخر مراحل بني آدم، دي المحطة الأخيرة يا أخوان. فالإنسان له في حياته أربع أدوار، أولا وهو في بطن أمه، ولو شئنا قلنا وهو في ظهر أبيه قبل كده كمان في ظهر آدم، ثم ينزل من بطن أمه إلى الدنيا، حياة لها أبعاد ولها طرق ولها طريقة أكل وشرب وتكليف، وهي دار التكليف بعد ما ينزل من بطن أمه إلى أن يموت. الدار الثالثة اللي حيسكنها إيه؟ القبر اللي هو البرزخ، بعد ما يدفن ويموت إلى أن تقوم الساعة، ودي قد تكون من أطول الفترات، بل هي أطولها، أطول الثلاثة اللي فاتوا. أنت هتفضل بطن أمك قد إيه؟ 9 شهور. هتعيش قد إيه؟ 100 سنة؟ 200 سنة؟ محدش بيعيش 200 سنة. المعمر 120 سنة. لكن تحت التراب هناك أناس دفنوا من ملايين السنين، صح؟ من ملايين، ألوف ألوف السنين. قد تجلس تحت التراب ألوف السنين. الله أعلم. فدي أطول المراحل الثلاثة الأول. مرحلة، لا، حياة برزخ لها أبعاد ولها معيشة ولها حياة بنعيم أو عذاب حسب حال كل واحد وعمل. ثم الدور الأخير وهو اليوم الآخر أو يوم القيامة، وهي حياة أبدية بلا نهاية، إما في جنة وإما في نار. فتخطيط الحقيقي لمستقبلك إنك تخطط للمستقبل الحقيقي، وزي ما خطط لمستقبلنا في الدنيا، وده أمر مشروع وواجب، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وأن يمنع القطع من يعول. الأولى والأحرى والأهم إن إحنا نحضر ونتجهز لمستقبلنا الحقيقي الذي ينتظرنا تحت التراب ألوف السنين الله أعلم، ويوم القيامة حياة الأبد بلا نهاية. يقول الإيمان باليوم الآخر يتضمن عدة أشياء. أولا الإيمان بوقوعه، ودي كانت مسألة خلافية بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش. قريش مش قادرة تصدق ان فيهم اخ عايشينها ان هي الا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما نحن بمبعوثين، فأتوا بأبائنا ان كنتم صادقين. وطول ما انا عايش وانا مقتنع ان انا مش هتحاسب، مش هرجع ومش هقف قدام ايد ربنا ومش هتحاسب اللي بعمله، هعمل اللي انا عايزه، مش هيبقى في رادع يردعني عن الحرام او يدفعني الى الواجب. فاولا لابد ان تؤمن ان هذا اليوم واقع ما له من دافع، وان الله يبعث من في القبور ويحييهم سبحانه وتعالى حين ينفخ في الصور، وحين يقوم الناس لرب العالمين. قال تعالى: ثم انكم يوم القيامه تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا، وأنه واقع لا محالة، لأن الله تعالى أخبر به في كتابه وكذلك في السنة، وكثيرا ما يقرن الله بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يعمل ويرى أنه لا حساب عليه، إلا من آمن بالله واليوم الآخر. متكررة في القرآن الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأنهما متلازمين. مفيش حد هيؤمن بربنا وما يؤمنش باليوم الاخر، مفيش حد مش هيؤمن باليوم الاخر ويبقى مؤمن بربنا، مستحيل، متلازمة. حفاة غرلا، حفاء يعني مش لابسين حاجه في رجليهم، عراء يعني مفيش لبس، غرلا من الاغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي المؤمنون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء. غر اللي هو الاغر للخيل التي يكون في راسها بياض وفي قدمها بياض، ودي العلامة اللي هيعرف بها النبي أمة الإسلام، دي خاصة بالمسلمين بس. تلدون علي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. حل؟ يعني في بياض في الوجه واليدين والأقدام اللي هي آثار الوضوء، ودي العلامة اللي هيعرف بها النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين. وهو النبي مش عارف كل الناس، النبي لما مات ألوف مؤلفة من المسلمين موجودين لا يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه علامة يعلمنا بها يوم القيامة. أما غرل يعني بلا ثياب، عراء مفيش لبس، حفاء عراء غرلا، ومش مختونين كمان، ليسوا بمختونين. صح، مسلم يختن يوم القيامة، هنرجع كما بدأنا أول خلق نعيده، الخلق هيبقى تام كما خلقه الله عز وجل أول مرة. ثانيا الإيمان بكل ما ذكره الله في كتابه وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون، لا بل الأحداث التي ستحدث، أحداث النهاية، من كون الناس يحشرون يوم القيامة عراة غرلا بهما ليس معهم مال، كقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، مكتمل الخلق. ثالثا الإيمان بما ذكر في اليوم الآخر من تفاصيل الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يلد عليه المؤمنون، شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، الصراط بين الجنة والنار، وجود الجنة النار، وأن الجنة دار النعيم وأن النار دار العذاب الشديد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون بعد الموت، مثل الفتنة في القبر، فإن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون عن ثلاثة أشياء: من ربك، وما دينك، ومن نبيك اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى التفاصيل اليوم الآخر التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام احنا يلزمنا نحن نؤمن بها. طيب الذي لم يصله تفصيل من التفاصيل ماشي، لكن إذا وصله هذا التفصيل يلزمه أن يسلم له ما دام وصل بطريق وسند صحيح مقبول. صح، يعني فاش واحد ينفي أن في صراط أو ينفي أن في تطير صحف، حاجات مذكورة في القرآن نفيها كفر، حاجات مذكورة في السنة وثبتت بالصحيح مش ما وصلتوش ما يعرفهاش، ده جهل، يؤثر بجهل ونعلمه. وصلته بسند صحيح عن النبي يلزمه أن يؤمن بهذه الأشياء. رابعا الإيمان بنعيم القبر وعذابه، وأن هذا ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن قال تعالى عن فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طيب ويوم تقوم الساعة، يعني لسه ما قامتش، أمال يعرضون عليها غدوا وعشيا فين؟ في الدنيا؟ لا، في الدنيا ما عرضوش على النار، في الدنيا غرقوا في البحر. وفي الآخرة: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى ده كان فين؟ في البرزخ، في القبر. يعرضون عليها غدوا عشان يعني ليل ونهار، صبح وليل. وفي السنة الأحاديث كثيرة، لما مر النبي على قبرين وقال: هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبن زيه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميم. وإجماع السلف، إجماع السلف والخلف، أن القبر له نعيم وعذاب، وأنه العذاب والنعيم يكون بالروح والجسد. نعيم القبر وعذابه أخواننا مش حلم، مش رؤية جميلة فتكون نعيما أو رؤية كابوس فتكون عذابا على صاحبها، لا، نعيم بالجسد والروح وعذاب يكون على الجسد والروح، ذي عقيدة أهل السنة والجماعة. وهنا ننبه على ما نسمعه من قول بعض الناس أن يقول إذا مات الإنسان انتقل إلى مثواه الأخير، يعني تعليق هذه الكلمة خاطئة، لأن المثوى الأخير مش هو القبر، المثوى الأخير فين؟ يا جنة يا نار. نحن لا نؤمن أن القبر هو المثوى الأخير، اللي بيقولوا كده نفات الآخرة، المشركين اللي بيقولوا أنه ما فيش آخرة، فده مثواه الأخير. فللأسف بسبب العلوم التي وردت إلينا من الغرب ووردت إلينا من الذين لا يؤمنون بالآخرة وأبحاث مترجمة نصا، فهم يقولون عند الميت أنه انتقل إلى مثواه الأخير، لكن ده يناقض عقيدة أهل السنة، عقيدة المسلمين كله، مش ده مثواه الأخير، مثواه الأخير يوم القيامة إما في جنة وإما في نار. طيب البند السادس والأخير من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. مسألة الإيمان بالقدر مسألة خطيرة جدا، بل إن ابن عمر لما بلغه أن أناسا يقولون أن الله عز وجل لم يكتب الأشياء ولم يقدرها على العباد وأن الأمر أنف، يعني كل حاجة بتحصل لسه بتكتب أول بأول، فقال أعلمهم أني بريء منهم وأن النبي بريء منهم، من مات لا يؤمن بالقدر لم يدخل الجنة أو دخل النار. وكلام كثير، وحديث عبادة بن الصامد لما كان يوصي ولده وقال إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أنت ما فلتش بعجوبة، هي ما كانتش هتيجي فيك أصلا، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هو مش حظك أنك رحت اليوم فجت فيك، لا، هي كانت هتيجي فيك، رحت أو ما رحتش دي قصة تانية، الله كتبها فستكون. لما تؤمن بالمعنى ده وتسلم لقضاء الرب الذي لا رد لك فيه ولا نزاع في أقضية شرع لنا الرب فيها أن ندافعها، أنت ما تتعب تاخد دواء ولا لا، وهذا مدافع للقدر، بقدر ندفع قدر الله بقدر الله. ففي أقدار للعبد فيها اختيار أمر شرعا أن يدفعها، أقدار مؤلمة، وفي أقدار لا اختيار للعبد فيها، أحد الأقارب مات أصيب بمرض ولا علاج له، لا اختيار له فيها، في الحالة دي يلزمه التسليم والرضا، وعلى كل الأحوال الرضا بالقدر، وأنك تفهم يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى قدر على العباد الأشياء، يعني إيه القدر خير وشر. الأول هو فيه شر في القدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشر، هو فيه شر في قدر ربنا. والله الموضوع ده عمل مشكلة كبيرة قوي، الفهم الخاطئ عمل مشكلة كبيرة قوي. الناس قاعدة تفكر مع نفسها كده، هو الشر اللي بيحصل في الدنيا ده ربنا بيحبه؟ لا طبعا، صح، هو ربنا يحب الشر؟ لا. طيب ما حصل ازاي؟ قدامي اختار من الاثنين، هم بيقولوا يعني انا بقول لك هم فكروا ازاي عشان اقول لك كيف افرزت هذه المشكله طوائف وفرق مخالفه لعقيده المسلمين. يا اما هو حصل والعياذ بالله بغير قدره من الله غصب عنه، تعالى الله عما يقولون، فقالوا ان ملك الله يحدث فيه ما لا يريد، فلو قلنا كده هنخرج من المله، ما ينفعش نقول حصل غصب عن ربنا. طب يبقى الحل ايه؟ قالوا خلاص حدث والله عز وجل لم يرد ذلك. تقول له تقصد لم يحب ذلك؟ يقول لك لا، لم يرد ذلك، ما اراد، يعني حدث بلا اراده منه. ليه يا ابني بتقول كده؟ ما هو ازاي ربنا سبحانه وتعالى ترك الشر في الدنيا وهو لا يحب الشر؟ ابليس ليه موجود؟ الكفر ليه موجود؟ القتل والزنا والسرقه ليه موجودين؟ المخدرات والفواحش والمنكرات ليه موجوده وربنا يكره كل هذا؟ فاوصلتهم عقولهم القاصرة إلى أن ربنا سبحانه وتعالى يفعل الخير ويقدره وده صح ويريده ولا يريد الشر. يعني إيه؟ يعني الكون ده يحدث فيه ما لا يريده الله عز وجل، إزاي وكيف يصح أن يكون سبحانه وتعالى إلها ويحدث في ملكه ما لا يريد؟ حتى إن طوائف المعتزلة منهم عمرو بن عبيد وكان رأسا معتزلة دخل عليه أعرابي مرة وقال له يا إمام ادعو الله لي أن يرد علي ناقتي، ناقتي سرقت. فرفع يده وقال اللهم إنا نعلم أنك لم ترد إضاعته، اللهم إن عبدك هذا ضاعت ناقته وإنا نعلم أنك لم ترد إضاعته، فاللهم ردها عليه. فالأعرابي طبعا ما عندوش علم شرعي، بس الكلام لا يستقيم مع الفطرة السليمة، والأعراب دايما إيه ما مختلطوش بأهل المدينة كترفع على إيه على سجيته، فتعجب من الكلام وقال لم يرد إضاعتها كيف سيردها؟ يعني هو لو لم يرد إضاعتها هيردها ازاي؟ لا حاجة لي في رب يحدث في ملكه ما لا يريد. ده ايه كلام أعرابي على الفطرة كده من غير اي علم شرعي. فكانوا يقولون ان الله لا يريد الشر، لم يرد الشر اللي حصل في الدنيا ده كله، خلطوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الإيه؟ الكونية، عشان نفهم ونعرف كيف يحدث الشر في هذه الدنيا. لابد أن نفهم أن الله جل إرادته تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. يعني كلمة الإرادة بيعبر عنها بمعنيين، يعبر عنها بالمحبة، يعني رب سبحانه وتعالى بنقول أراد من المؤمن أن يصلي، يعني يحب من المؤمن أن يصلي. أراد من الناس أن يوحدوه، صح؟ طب هل كل الناس وحدوه ولا في ناس كفرت؟ بل الأكثر كافر، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. حصل إزاي؟ الإرادة الشرعية هي الأشياء التي أحبها الله شرعا أن تكون، لكن قضى سبحانه وتعالى أنها قد تكون وقد لا تكون. لو أرادها أن تحدث لحدثت، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كله جميعا. ربنا عايز الناس كلها تؤمن، هتؤمن كله. يبقى إذن هو سبحانه وتعالى قادر على أن ينفذ ما يحب، قادر ولا مش قادر؟ قادر، لكنه لم يفعل ذلك، وترك ما يحبه هو سبحانه وتعالى، أراده في المؤمنين كونا وشرعا، وأراده من الكفار شرعا فلم يفعله. يعني أراد الشرعية الحاجات اللي ربنا بيحبها، بس قد تحدث وقد لا تحدث، وإذا حدثت تحدث بإرادته ومحبته ومشيئته، وإذا لم تحدث حدثت بإرادته الكونية وليست الشرعية. يعني لا يحب الكفر لكن قضى وقدر أن يكون في كفر. طيب، أما الإرادة الكونية هو ما قدره الله عز وجل في هذه الدنيا من أحداث لا بد أن تحدث سواء كان يحبها أو لا يحبه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما نقول الكفر وإبليس والقتل والتشريد والحاجات دي كلها ليه موجودة؟ إرادة إيه؟ كونية، يقول شيء كن فيكون، لكن لا يحبها، وليس معنى حدوثها في الدنيا أنه يحبها، لكنه سبحانه وتعالى أراد من الناس أشياء يحبها شرعا وتركهم يتخيرون، وهو سبحانه وتعالى شاء ما فعلوا وخلق أفعالهم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. طب ده هيجرنا لسؤال أعمق شوية، طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قدر وأراد كونا أن تكون أشياء من في الدنيا شر؟ لماذا قدر الله الشر؟ في شر في القبر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نقول أولا أن الله عز وجل لا يفعل الشر، قال صلى الله عليه وسلم والخير كله بين يديك والشر ليس إليك، يعني ليس في أفعالك. الله لا يفعل الشر أبدا، أفعاله كلها خير سبحانه وتعالى. لا يفعل الشر لكن قد يخلق الشر، زي ما خلق إبليس والكفر والقتل والتشريد، حاجات أمثلة ونادي كلها ما يحدث في الدول دلوقتي من قتل وتشريد وتهجير، ده شر. لكن اعلم أن كل الشر الذي خلقه الله عز وجل في كونه ليس شرا محضا، ما فيش شر محض يا اخوانا خالص، لكنه شر نسبي لابد أن يترتب عليه بعد ذلك من محبوبات الله عز وجل ما يريد. يعني الله قد يقدر شيئا يراه العبد شرا، أو يخلق شرا يراه الناس شرا، لكن سيترتب عليه من الخير والمحبوب لله ما لن يكون إلا بوجود هذا الشر. فلولا الكفر ما قامت شعيرة الجهاد في سبيل الله والشهادة وبذل النفس والروح والتضحية، لولا الذنب اللي وقعت فيه ما كنتش عرفت معنى يعني إيه ربنا غفور. أنت لا تستشعر معاني الغفور الرحيم الحليم التواب إلا بعد الذنب، صح؟ فهمك لمعنى الغفور الرحيم وأنت مطيع زي فهمك ليه وانت عصي؟ ما علمت حقا وما أدركت وما كمل إيمانك بمعاني التوبة والرحمة والرأفة والحلم والكرم إلا بعد أن عثرت قدمك وقعت، فأقامك وعفى عنك وسترك ما فضحكش وحلم عليك لم يعجلك بالعقوبة، وأقامك من عثرتك ودعاك إلى التوبة وتاب عليك سبحانه وتعالى. فتفهم يعني إيه تواب. فهنا لولا الذنب ما فهمت معنى التواب، لولا الكفر ما ظهر الشهداء في سبيل الله وشعائر الجهاد وأعلى شعائر أعلى شعيرة في الإسلام. فبالتالي الشر الذي خلقه الله عز وجل في كونه شر نسبي وليس شر محض، نقطة مهمة. حتى كل القتل والتشريد والكفر ده أخوانا سيترتب عليه الخير، سيؤول في نهاية الأمر إلى ما يريد الله عز وجل. طب ليه حصل أصلا؟ لأن الخير اللي كان هيحصل ده ما كانش هيحصل إلا إذا حصل الشر ده. فما كان يوسف عليه السلام ليصل إلى أن يكون عزيز مصر إلا بعد أن يخطف من أبيه ويلقى في الجب ويباع بدراهم معدودة ثمن بخس ويتخذ عبد بعدما كان حر، وتراوده المرأة عن نفسه وتراوده النساء فيدخل السجن، فيلقى هذا الرجل الذي هو من أحد أقرباء الملك فيحدثه ويعلم أنه يؤول الرؤى، فيخرج الرجل من السجن ويتذكر يوسف بعد سنين حين يرى الملك تلك الرؤية فيقول أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا، فتكون طريق لأن يعرف الملك اللي هو الوليد بن الريان يوسف، ويكون طريقا إلى أن يصل يوسف هو عزيز مصر فينقذ مصر من السبع سنين العجاف التي ستصيب مصر بعد ذلك. كناش هنوصل الحالة دي إلا بالطريق الطويلة دي. ليه؟ ربنا اللي قدر كده سبحانه وتعالى. فكل الشر الذي مر به يوسف عليه السلام في حياته طيلة 40 سنة أو أكثر على أقوال أهل التفسير ترتب وآل في النهاية إلى الخير المحض الذي أراده الله. تهجير محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله من مكة وطرد المسلمين وتعذيبهم كان سبب في هجرتهم إلى المدينة لتقوم دولة الإسلام، ما كانتش هتقوم في مكة، الشعب رافض، فاحتاجوا إلى أن تكون هناك دويلة صغيرة أو مدينة أخرى تقوم فيها دولة الإسلام وتستقر على أعتابها وتقف على أقدامها راسخة عشان تقدر تنشر الإسلام وتفتح مكة دي بعد كده. فكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. صلح الحديبية اللي كان كثير من الصحابة كانوا كارهين ومتضايقين منه، وعمر يقول يا رسول الله لما نرضى الدنية في ديننا، ألسنا على الحق، أليس على الباطل، ألست رسول الله، ألسنا المؤمنين، ليه نرضى بكده؟ ليه اللي يجي لنا مؤمن نرده واللي يقول لهم كافر ما يردهوش؟ ليه نعمل كده؟ لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ الصحابة لما النبي أمرهم أن يقوموا ويحلقوا رؤوسهم عشان يتحللوا من العمرة ما يعرفوش يخش الحرم، وليه ما نخشش الحرم؟ ليه ما نخشش ونقاتل ونخش الحرم غصب عنهم؟ ليه ما نعملش كده؟ والنبي قال قوموا تحللوا واذبحوا، فما قام منهم أحد حتى غم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة وقالت ما بك يا رسول؟ قال أترين ما فعلوا؟ قلت لهم أن يقوموا ويحلقوا فما قام أحد. قالت يا رسول الله قم واحلق وانحر وسيتبعوك. فقام النبي وحلق ونحر فتبعوه. أصحاب يقولوا حتى كاد بعضنا أن يقتل بعضنا غما من شدة الغضب، وما بيحلقوا البعض بالموس، كان واحد هيعور التاني هيموته من شدة الغضب، ومع ذلك كان هذا الصلح سبب فتح مكة. فهمت؟ اعلم أن كل الشرور اللي في الدنيا وكل ما قدره الله وكل ما يحدث في دول الإسلام من تقتيل، مش معنى كلام ان احنا ننام بقى ونكبر دماغنا ونستنى اما الفتح يجي والخير يجي، لا، انت مأمور شرعا ان تبذل ما في وسعك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ومأمور شرعا انك تعد نفسك بالعلم الشرعي والفهم والعمل والدعوة الى الله عز وجل ان تكون جاهزا اذا حانت الفرصة، وان تكون كما يريد الله عز وجل، وان كل سبب اعطاك تبذله وتاخد به، لكن في النهاية مش هتوصل للنتيجة اللي انت عايزها بمزاجك وبافعالك الا ان يقدرها الله عز وجل، فيطمئن القلب. هذا في الكلام نحن ما ننامش، هذا في الكلام اطمئنان القلب إلى الله واستقراره واستناده، وأن تفهم أن الله عز وجل لا يقدر شيئا عبثا ولا سودا، وأنك إزاي تجمع بين الميكس اللي هم عملوه ده، إن إزاي في خير وشر وإزاي ربنا أراد الاثنين يوجدوا وإزاي بيحب الخير وما بيحبش الشر. وصلت ولا ما وصلتش؟ عشان كده أهل السنة بيقولوا إن القدرية دول مجوس هذه الأمة، وده نص حديث. ليه المجوس هذه الأمة؟ المجوس عندهم إله الخير وإله الشر، إله الخير اللي بيحب وإله الشر اللي بيحب الشر، وفي صراع آلهة بين إله الخير وإله الشر، وقصص بقى هيركليز وهرقل ابن الآلهة وقصص الإغريق والفلاسفة اللي كنا بنسمعها زمان دي. يريدون أن يفهمون الناس إن اللي حصل في الدنيا من خير له إله يريده، وإن اللي حصل في الدنيا من شر له إله يريده، وإن الاثنين في صراعات بينهم. فالقدرية قالوا نفس كلام المجوس من غير ما يقصده، قالوا ان الخير اللي حصل في الدنيا من اللي اراده ربنا، والشر اللي حصل في الدنيا كله ربنا ما ارادوش. امال يا ابني من اللي اراده؟ ما نعرفش، بس ربنا ما ارادش الشر ده، يبقى في حد تاني اراد الشر ده، يبقى انتم قلتم ما قالت المجوس ان في اله للخير واله للشر. فالقدرية مجوس هذه الامة. نفهم بقى القدر ازاي؟ نقول الايمان بالقدر يتضمن اربعة امور، أربع حاجات يا إخواننا لو فهمتها هتفهم يعني إيه القدر. أول حاجة أن تؤمن بعلم الله الكامل التام، إن ما فيش حاجة ربنا مش عارفها، وأنه سبحانه وتعالى علمه فاق كل شيء ووسع كل شيء علما، وأنه يعلم ما كان لأنه هو الأول بلا ابتداء، كان الله ولم يكن شيء أزلي سبحانه وتعالى، فيعلم كل ما كان وما يكون اللي بيحصل دلوقتي وما سيكون من الغيب، وما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ لو كانت دول المحور هي اللي غلبت على تغلبت على دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، كان هيبقى تشكيل الخريطة السياسية للكوكب عامل ازاي؟ كانت هتبقى الدنيا ماشية ازاي؟ لو كانت الفرس هي اللي هزمت الروم في زمان النبي وقال الامر الى الفرس وليس الى الروم، كان هيبقى الوضع عامل ازاي؟ لو كان ولو كان اشياء خيالية كلها. الله فقط سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. السيناريوهات البديلة ديت محدش عارفها، الله هو الذي يعلم سبحانه وتعالى، وهو الذي تفرد بهذا العلم. قال تعالى ولو ردوا لعادوا. من اللي عرف؟ ربنا عارف ان الناس بتقول يا رب ردنا الى الدنيا مرة اخرى يوم القيامة، انهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هيرجعوا يعصوا تاني برغم ان هم شافوا العذاب، لو رجعوا للدنيا هيرجعوا يعصوا تاني. هذا علم تفرد به الله عز وجل. تاني حاجة الكتابة، ان ربنا هذا العلم كتبه في اللوح المحفوظ، وانه سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، وان كل اللي بنقابله في حياتنا واللي قابلناه واللي لسه هنقابله مكتوب، جف القلم بما هو جار الى يوم القيامة. ثلاثة، ان تعلم ان هذا الذي يعلمه الله وكتبه قدره على عباده وشاءه لها المشيئة النافذة. هنفصل لسه، بس بديك ايه خريطة كده. الإيمان بالمشيئة النافذة، أن مشيئته نافذة سبحانه وتعالى، وأن ما شاءه كان سواء يحبه أو لا يحبه، بس بدم شاءه وأراده سيحدث كونا، وإن كان يحبه فهو أمر مرغوب في شرعا، وإن كان لا يحبه فهو سيترتب عليه من الخير ما لا يعلم إلا الله. رابع حاجة الإيمان بخلق أفعال العباد، إن بقى العبد الذي عصى مش هو اللي عملها من غير ما ربنا يريد، لا، ربنا أراد الله عز وجل منه ذلك وخلق فعله، والعبد عصى عن كامل إرادة منه واختيار. العبد له مشيئة وإرادة كاملة. أنا ما ضربتش على إيدك عشان تشرب السيجارة، حد كتفك وخلاك تولع السيجارة؟ طب حد كتفك وخلاك تيجي المسجد غصب عنك تصلي وتحضر الدرس؟ أنت فعلت ذلك باختيارك، صح؟ لكن اعلم ان اختيارك وارادتك ومشيئتك التي فعلت بها الحلال والحرام في النهايه تابعه لاراده الله ومشيئته، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. عشان كده القدر في سر وفي اسرار، وقال الامام احمد القدر القدره، وفي اشياء ستنكشف يوم القيامه، وفي اسرار وامور مغيبه لن نفهمها الا يوم القيامه. وعشان كده ده من معاني الايمان بالغيب، قصه موسى والخضر يتجلى فيها بوضوح قصص سر القدر، وان ازاي موسى عليه السلام كان شايف ان خرق السفينه قمه الاجحاف بالمساكين، دول مساكين وشالونا، ليه نخرقهم السفينه؟ ما يعرفش، لكن علم الله عز وجل في غيبه وعلم نبيه الخضر ان لو ما خرقتش السفينه هيعدوا على ملك بعد كده ياخذ كل سفينه غصب، وكان هذا الملك لا ياخذ السفن المعيوبه، فكان العيب اللي عملوه ده هو وهيسدوها بخشبة بعد كده وخلصت، سبب في نجاة السفينة كلها من هذا الملك الغاصب. هذا الغلام لو ترك ليحيى ويكبر سيكفر وسيكون سببا في كفر أبيه وأمه، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فكان الخير أن يموت هذا الغلام قبل البلوغ عشان ما يتحسبش يبقى مات على الفطرة، وعشان أبو أمه ما يكفروش، وان ربنا هيبدلهم بعد كده من هو خيرا منه زكاة واقرب رحمة، يبقى العيله كلها نجت من النار. بس انت شايف المشهد ان واحد بيقتل طفل وغلاب صغير بيلعب في الشارع، فنظرتك المحدوده مش قادره تفهم، وموسى عليه السلام مش قادر يفهم، لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا امرا. وموسى وفي الخضر كل مره يقول له الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. كثير من المصائب والابتلاءات اللي بنصاب بها فعلا لن نستطيع معها صبرا لانك مش فاهم، لكن لو امنت بالمعنى ده ان كل الشر الذي قدره الله في هذا الكون لابد ان يؤول الى الخير، حتى دخول الكافرين النار يوم القيامه، حتى دخول اهل النار النار في خير المؤمنين. ليه؟ ويشفي صدور قوم مؤمنين. ان يشوفوا بقى ابو جهل وابو لهب اللي عذبوهم وكانوا يكفرون بالله، يشوفوهم يتعذبوا، الله عز وجل يريد ان يشفي ويعالج صدور المؤمنين من هذا الغل الذي في قلوبهم على الكافرين مما فعلوا. وان تعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان تعلم انه ما قضى الله عز وجل قضاء لعبده المؤمن الا كان خيرا له، من حيث بقى يبقى خير ليك انت له شرط ان تكون مؤمنا، اما خير على المستوى العام والمصلحه العامه فده في كل الشرور، كل الشرور النسبيه في الكون كلها تقول في النهاية المصلحة العامة، لكن قد تكون شرا بالنسبة لصاحبها، ما يخش النار ويخلط كافر، لكن بالنسبة للمؤمنين خير، يشفي صدور قوم المؤمنين. ويقعدوا يكلموهم بقى، ألم نقل لكم إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم. تشوف بقى الحوار بين أهل الجنة وأهل النار. فالمؤمن عشان يفهم ويضمن أن كل أقدار الله عز وجل عليه هي خير له، درس كلام النبي، ولا يقضي الله قضاء لعبده، المؤمن حط تحتها 10 خطوط دي، إلا كان خيرا له، أن تحرص على تحصيل الإيمان. المرتبة الأولى قال أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. دليل ذلك قال تعالى والله بكل شيء عليم، وخصوص العلم بالغيب، وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى، يعني لا يجهل ولا ينسى ما علم سبحانه وتعالى. الإنسان ينسى، لكن الله جل لا يجب عليه النسيان أبدا ولا يجوز عليه النسيان. قال تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير قدر. ثانية وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط الإحاطة بكل شيء. خرج بعض الفلاسفة الذين قالوا أن، أو بعض الناس يعني من المتكلمة، قالوا أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، تعالى الله عما يقولون علوا كبير، يعني يعلم مجمل التفاصيل اللي هتحصل، لكن التفاصيل بقى والحشائق الدقيقة لا يعلمها. ازاي اخوانا؟ اخوانا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قل هذا، استغفر الله العظيم.